نختم بدرس الفلسفة سهل اليوم، تحصيل تقريبا لكل دروس، باقي درس واحد بإذن الله في الإبستمولوجيا، وبننتهي من مباحث نظرية المعرفة وندخل في الأنطولوجيا مباحث الوجود. فتقريبا إلى حد بعيد درس اليوم برضو تحصيل لكل ما ذكرناه، بنحاول نحوصل فيه كل أفكارنا يا إخواني ونركزها ونجيب عن السؤال الأصلي. مين يذكرني إيش السؤال الأصلي في الإبستمولوجيا؟ بدينا في أول درس نظرية المعرفة تهتم بإيش؟ وقلت لكم إنه برتراند راسل قال أنا قضيت حياتي كلها ودرست الماثماتيكس والفلسفة طبعا والمنطق ودرست الفلك قال والفيزياء والفيزيولوجي، تخيل حاله على نفسه، عشان أجاوب عن ثلاث أسئلة. شوف الناس اللي عندها مشاريع يعني حياته وقراءاته هالتعب هذا كله وترك 340 مؤلف عشان مشروع معين في دماغه، مش بتسلى الزلمة هيك وكذا، عنده مشروع قال من أنا صغير شاب صغير في ثلاث أسئلة جننني بدي أجاوب عليهم، طول حياته بحاول أجاوب عليهم مسكين. شوف الفلاسفة، سؤال أول، هل المعرفة ممكنة؟ ممكن الإنسان يعرف؟ ممكن تعرف أنت؟ ولا كله خدع وأوهام ولا هتعرف حاجة في الأخير؟ هل المعرفة ممكنة؟ هي أول سؤال. أحسنت. وإذا كانت ممكنة؟ إيش؟ أي ممكن. مدى هذا الإمكان يعني؟ المجال ممكن نتحرك فيه؟ يعني إيش القدر ممكن نعرفه إحنا؟ إيش هو؟ لوين ممكن نذهب في المعرفة؟ ممكن العقل يقدر يعرف كل شيء؟ الغيب والشهادة وكله كذا والمتفزق؟ ولا محدود أشياء معينة حسي تجريبي كذا؟ والشغل الثالثة إيش الملاك؟ ما هو الملاك؟ شو الملاك يعني؟ لا مش الملك، الملك الملاك المعيار. ما هو المعيار؟ ما هو الرائز؟ كيف حميز أنا الحقيقة من إيه، من الزيف، الصح من الغلط؟ كيف حقدر أعرف أنا؟ طيب فعندك ثلاث أسئلة. أولا هل المعرفة ممكنة؟ إذا مش ممكنة ريح حالك معناها، لا تسأل السؤال الثاني والثالث وخلاص روح روح خلاص خليك عيش هيك كالجماد. فإذا ممكنة طيب وين المدى اللي ممكن نتحرك فيه لوين؟ إيش ممكن نعرف وإيش ممكن ما نعرفش؟ يعني مستحيل أن نعرف. وبعدين هالشيء اللي ممكن يدخل في دائرة إيش؟ معرفتنا. ممكن يدخل في دائرة معرفتنا، كيف حميز أنا؟ وين الصح من الغلط؟ وين الحقيقة من الضلال؟ إيش الملاك؟ إيش المعيار؟ شفتوا؟ بأي أداة بأي وسيلة؟ هذا الملاك يعني كيف؟ شغل كبير. واحنا طبعا كل دروسنا في الابستمولوجيا فعلا كانت تبحث في الموضوعات هذه، تكلمنا عن التصورات وعن التصديقات وعن الحس وعن العقل واقسام المعقولات واقسام كذا، شغل كبير كله تتعلق بشغلتها سبحان الله. وصار عندنا تصور اعتقد يعني مقبول الى حد ما، تصور ايه مقبول الى حد ما الان عن دور العقل ودور الحس، طبيعه علاقتهما، المدى اللي بتحركوا فيه، تمييز انواع المعقولات وكذا. بعدين انتصرنا إلى أسرة العقل، إحنا في الأخير طلعنا عقليين وانتصرنا لأسرة العقل وصار عندنا قدرة وميران وتمرس كمان على إيش؟ على إفحام الحسيين والماديين والتجريبين، وبنغصب عنهم ومثلتهم دائما. ممكن أنتم في الأخير شعرتم أم لم تشعروا تخضعون لإيه؟ لمبادئ العقل وقوانينه وبدهياته، ومن غير هذا الخضوع لا يمكن أن يقوم عندكم لا تفكير ولا علم لا تجربة ولا حس ولا غيره، وحضعوا في بيداء رهيبة. وقلنا حتى من أبسط الأمثلة، حتى العلوم الاستقرائية التجريبية الحسية التجربة المعملية هذه نفس الشيء، بلا إيه؟ بلا العقل مبادئه والله ما بتقوم ولا تقوم لها قائمة، ولا مش صحيح؟ وبدليل قلنا الاستقراء مثلا، وهذه كلها علوم استقرائية صح؟ الاستقراء بحد ذاتها كذا لا يبرر لك أن تعمم الأحكام. أنت فحصت مثلا إيه، نفترض 10,000 قطعة معدن، بس ما فحصتش 20 بليون قطعة أخرى في الأرض، من أين لك أن كل معدن يتمدد كذا وينكمش بالبرودة؟ من أين لك هذا؟ تعود لمبادئ عقلية معينة إلها علاقة إيش؟ بالهوية وثبات الهويات وبالأحكام وبالأسباب والعلل ومبدأ العلية وطرد العلية ومناسبة المعلول لعلته، كلها مبادئ عقلية أنت بتفكر فيها دون أنك تفهمها وتعرف حتى مصطلحات وأسماء فلسفية، وهي بتسمح لك أنك تطلع من الجزء كلي حكما عاما، كل شغلات عقلية حبيبي. وانت متنكر العقل يقول لا انا احس وما احس، احس ايش؟ احس ايه؟ انا غير عقل ولا بتقدر تمشي خطوه واحده انت. ففي الاخير حتخضع على العقل، العقل هو الاصل وهو نور الهي الله اعطاك اياه، وبه يقوم الفكر، وبه تنتفع بحواسك وبمعلوماتك الحسيه وبمدركاتك الحسيه، كله بالعقل. في معجنه العقل هذه مكانه العقل يتم ايه؟ اعاده انتاج كل شيء وياخذ مكانه وياخذ ايه؟ رتبته ورصفه. وهذا هم مش فاهمين شغله، هذا المساكين بياخذوا شغله هنا ويروح بيجي يقول لك لا بالصح، عندهم سذاجة، هذول الماديين والحسين سذاجة ما بعدها سذاجة، بخلاف العقليين عندهم عمق ما بعده عمق، عمق رهيب مقيد ومنطقي. واضح؟ فهذه هي إيه؟ الأسئلة اللي الآن حنحوصل إيش ما توصلنا إيه إليه. بينا في الدور السابق إخواني وأخواتي أنه العلم الحضوري غير قابل للخطأ، من حيث هو هيك العلم بطبيعة الحضوري غير قابل للخطأ. ليش؟ علم صحيح 100% بخلاف الحصولي. وين بتطرق الخطأ والاشتباه والأوهام والمشاكل؟ في الحصولي. طيب ممكن نذكر أنفسنا، أول شيء أقسام العلم الحضوري. إيش العلم الحضوري هو؟ هو اسم على مسمى، اسمه العلم الحضوري. أحسنت، هذه أقوى مصادق الحضوري، اتحاد العارف والمعروف على الإطلاق. إيش صورتها؟ جيب لي مثال لها. أحسنت، بذاته، معرفة الإنسان بذاته، بالأنا، بالإيه وبقى بالإيش تبعتي هذا، هذا أقوى شيء. هنا العارف هو المعروف من غير فاصلة، العارف هو النفس والمعروف هو النفس، ما في أي فاصلة. كيف يقع الخطأ؟ ما بقى خطأ هنا، ما بقى أي اشتباه، مستحيل، لأنه ما فيش شيء واسطة. كيف يحدث الخطأ في العلم الحصولي؟ لأنه في توسيط، توسط صور وأشياء، هنا بصير الخطأ. هذا هو في العلم الحضور هذا، بس هذا مش كل العلم الحضوري، في درجة أوطى من هذه في العلم الحضوري. مين يذكرني بها؟ كل هذا مراجعة لما مر معنا. في درجة أقل من هذه، إيش هي؟ إيش هي؟ أنا أقول لك، حتى اللي أنت بتفكر علم حصولي في الأخير لا يتم إلا بعلم حضوري. كيف؟ يعني هذا الآن صورة هذا الكوب لدي، هل أنت تظن أن صورته فعلا تحصل عندي؟ مستحيل، ما بتحصل صورته عندي، تحصل صورة ذهنية، صح؟ صورة ذهنية في الذهن عندي أنا، مش صورته هو، مش كلية، لا لا كيف شاك كلية؟ كلية هذا شيء ثاني، شيء مختلف تماما. أنا بقول لك صورة هذا الكوب صورة جزئية مشخصية لهذا الشيء، لكن ما يحصل عندي صورة ذهنية تحضر في الذهن، تكون حاضرة هناك. هذا ولذلك العلم الحضوري، الحصول عفوا، يتوقف برضو إيه؟ على نوع من العلم إيه؟ الحضوري. بلا علم حضوري إيه بصير فيه خطأ. ومن هنا قوة ثقة الإنسان مبدئيا طبعا إيش؟ بالمدركات الحسية. أنا شايف يا أخي، شفته بعيني، بيقولوا الدود، وبيشهد، بخلي واحد يروح على المحكمة يقطع رأسه، يقول شفته أنا، يروح يعدم، شفته أنا يقتل، يا أخي انتهينا، شفته. في ثقة. من وين الثقة هذه؟ لأنه حصلت صورة عندي في ذاتي لهذا الشيء الخارجي، وحصلت عندي أنا لكن مش هو اللي حصل طبعا، مستحيل. لو هو اللي حصل راسك كله حتصبح أكوابك وبيني ملي وغدها، لو حصل صوت النار ودماغه حيشيط حيولع، ما صورة ذهنية هي. جميل، هذا برضو علم حضوري، انتبهوا، هذا علم حضوري، بس هذاك أقوى، أقوى مصادق الحضوري اتحاد العارف والمعروف. من مصادق أيضا هي العلم الحضوري الوجدانيات، وهي قريبة إيه من الأول لكن تختلف عنه، لأنه يطرأ عليها اشتباه مرات في التفسير. كيف مثلا؟ الخوف، أشعر حالي خايف، قلقان، محبط، زعلان، حزين، أسيان إلى آخره. هذه شغلات، كلها شغلات داخلية، صح؟ وجدانية، أجدها في نفسي، أحوال إلي وكيوف، أحوال وكيوف نفسانية وجدانية، صحيح. عموما المفروض أنه ما تطرقش إلى الخطأ، بس بتطرق إلى الخطأ، وأثبت لكم أنا في درس بشكل بسيط وسهل أنه يتطرق إليه الخطأ. كيف؟ في توصيفها وتفسيرها. علشان هيك بتقول على طبيب نفسي تقول أنا عندي حالة اكتئاب، بقول لك لا، هذا مش اكتئاب، هذه anxiety، هذه حالة قلق. شو يا دكتور؟ بتلاقي في depression وفي anxiety، anxiety واحد اثنين ثلاثة، انت اللي عندك anxiety مش depression. تمام، انت بتستخدم مصطلحات مش عارف كيف تستخدمها، وفعلا ما كنتش. طب كيف بيزت؟ لا شوف، لما يصير كذا كذا كذا كذا هذا بيكون ديبريشن، لما كذا مع كذا يتظاهر بكذا وسمتمز كذا كذا كذا هذه الانكزايتي، وهذه حاله من درجه متقدمه من الانكزايتي. تقول غريب، عندي فعلا بس انا ما كنتش، وفعلا زي ما بتقول يا دكتور، انت حتى ما كنتش قادر ايه تحيط بدقه، لا مش تعبر، مش قادر تحيط بدقه باللي بيصير لك. فهنا ايه الخطا؟ وين حصل؟ حصل في انه هذا الشيء صار لك وعندك، ولا في قضيه ايه انك انت حولته لقضيه يعبر عنها بشكل منطق وحصل هنا الخطا؟ هنا حصل خطأ، في الناحية الثانية مش في الأول. في الحقيقة أنت دون أن تدري أنت تعاني من حالة قلق. لا أبدا، لو أجا كائن خارجي، ملك نعتقد، الملك تبعك هذا، راح قدم عطل للطبيب النفسي من غير ما أخش في نفسك، أقول هذا زلمي يعاني من حالة قلق. كيف عرفت؟ الله يقول لك أنت عندك كذا كذا كذا كذا، وصل لك كذا كذا، وحسيت والله مزبوط، عرف هو. أنت للأسف جيت توصف وتفسر وتحكي، قلت أنا عندي حالة إحباط، أنا عندي حالة ديبريشن، كذا كذا كله هذا غلط وحصل غلط وخربطت وخدعت حالك بمعنى على الديبريشن وطبقها وما عندك كاش أنت، هنا بصير في الاشتباه. أما إنها تحصل عندك وأنت تعاني من حالة قلق وحتدفع ثمن القلق، هذا كله موجود، ما بصير فيه غلط. شفت كيف؟ هنا لذلك لازم نقول إيه، إنه العلم الحضوري بحد ذاته ما فيش فيه غلط، لا يقبل خطأ. كيف عاد؟ هذا الشيء عندي في ذاتي. وين بصير غلط؟ في التفسير والتوصيف. معلوماتك غلطان، قدراتك العلمية عدم كذا. وفعلا وياما عندنا احنا حالات نبقاش عارفين نوصفها بشكل دقيق صح ولا لا، ومرات بيخدع حالنا بقول مزبوط. ليش في الشهر حالي متضايق من فلان؟ لانه كذا كذا. ما مزبوط، بس مش مرتاح انت، مش هو هذا. لو حط ايدك قال لك لا انت متضايق لانه كذا صح هو هذا. مزبوط. تتنفس سعداء الان انت فهمت ليش. مش شاعر انت ايه بدقة، مش قادر عارفون ايه توصف ايه بدقة، بس شاعر بشيء العبارة قصرت عنه. فيحصل الخطأ في العلم الحضوري من هذه الحيثية فقط، عشان مش يهولوا علينا يقولك ايه كما يحصل في الحصول يحصل في الحضوري. لا، الحضوري من حيث هو بذاته لا يخبر خطأ، معروف اقوى العلوم. لكن السؤال، اي العلوم اكثر عددا، الحصولية او الحضورية؟ طبعا الحصولية. حصولية قليلة جدا جدا، حصولية. تشوف معلوماتك حتى الحين ودماغك هذا 99% معطل معلومات ايه حصولية، اشياء سمعتها وقريتها وشكاك وكذا وكتاب ومش عارف ايه في طول حياتك تسمع، واسماء الناس وحوادث وارقام وحروب واديان ومكون شعر وش 50,000 معلومة، واسماء اصدقائك واقربائك والشوارع كلها حصوليات، هذه كلها على اقسامها ايه المختلفة. جميل جدا. طيب الان المعرفة بالخارج، المعرفة بالخارج هذا يحصل عبر التصورات ولا التصديقات؟ لا تصديقات، ما يمكن التصورات تعطيك معرفة من الخارج. لو أنت دماغك هذا مليان 50,000,000 تصور، تصور اسمه كاميرا، جميل قبيع تا تا تا، دون أن تتحول إلى قضايا propositions، ولا حتفهم حاجة في العالم اللي حولك هذا. وبصير عند بعض المجانين على فكرة، عند بعض الناس، في ناس حتى مش فيكو بس، هذا في دروسنا بعد ما خلص الفلسفة كلها حوضح لك من زاوية علم النفس وعلم الأعصاب، إنه مش بس تصديقات، في تصديقات مركبة جدا جدا جدا، والدماغ عنده دور فيها، تخيل تصديق مش تصديق عادي، تصديق مركب جدا. الحين لما تلتقي بشخص وممكن تعبر عن طبيعة علاقتك به بشكل قضايا، هذه مش قضايا كما تتوهمها أنت بالبساطة اللي أنت متخيلها، أعقد بكثير مما تتخيل. وكيف تتركب هي في دماغك هذا وكيف تحصل غير برضو بطريقة معقدة جدا جدا، مش طريقة بسيطة واحدية في شبكات. فأنت لا يمكن تعرف الخارج بالتصور، مستحيل تصور إيش بالتصديق. لازم تعرف أنه هذا إيه كوب شاي معد لشرب الأشياء الباردة والسائلة ده مصنوع من الخزف كلها هيك. أما كوب لحاله إيه كوب وخلص انتهينا، ولا حتفهم حاجة بعدين ولا حتفهم شيء، لا إيش مصنوع من إيش مصنوع لمين إيش يشرب فيه، مش حتفهم. كوب خلاص بس لحاله هيك مش بالتصورات، معروف شرحنا هذا. نحن نتصل بالخارج عن طريق التصديقات. هتقولي طبعا بديهيا عاد انه التصديقات ايش مكونه ايش من تصورات. طبعا طبعا، ما هو تصديق وتصور شو طبعا، ما في قضيه جايه من غير تصور. يعني محمد رسول الله اخر الانبياء والرسل كلها تصورات، محمد مفهوم رسول نبي اخر اول مش عارف ايه، هذه كلها تصورات، بس لازم تتركب في شكل قضيه. تتخيل هذه نفسها تصورات، هذه الأنبياء آخر رسل محمد الله رسول، فهمت حاجة؟ وهي نفس التصورات لم تتركب في شكل قضية معقولة، ما فهمتش حاجة أنت، مزبوط ولا لا؟ هطريق شو ما تسمش غبي، هات هو اللي هي كده هناك تي دول ايش انت بعطيك تصورات، هو مش مركبها بطريقة معقولة، ما فهمتش حاجة. فكيف بتقول عن طريق التصورات؟ أنت تتصل بالخارج عن طريق التصديقات وليس عن طريق التصورات. ما لم تكن ايه كونت مجموعة كبيرة من التصديقات بشكل مرتب ومنطقي، أنت مش هتفهم الخارج بالمرة. فهذا طبعا بديهيات، هذه أصبحت عندنا بديهيات مفهومة لدينا تماما. طيب الآن نأتي عاد، فما هي الحقيقة؟ التروث ولا التروث، ما هي الحقيقة؟ طبعا تعريفات كثيرة جدا جدا. تعريف البراجماتيين من أسوأ وأسخف التعريفات، لكن الحقيقة هي إيه؟ هي ما أمكن أن ينتفع بها في الحياة العملية، أي شيء ينفعنا بجنب حياتنا بطيبها ماديا معنويا روحيا نفسيا، هذه حقيقة تنبني عليها منافع عملية. شو الفلسفة التافهة من أتفه التفكير هذا، تفكير سخيف. جيمس ويليام جيمس هذا، أنا قرأت كتابه نفسه، عمل فصل من أكثر ما يكون برضه مسكين. كلام فارغ، هذا مش فلسفة هذه. بده يثبت لنا إنه هي إنه التطابق مش معيار في الحقيقة، هو المعيار الوحيد. إذا ما في تطابق ولا تقدر تتحدث عن حقيقة، تتحدث عن شيء ثاني بتسميه حقيقة. مشكلتك هذا على فكرة، هاللعب بالمصطلحات على فكرة، هذه مشكلة الفلسفة الغربيين. بفكر إنه هو حر، يعني هو حر وعنده الحق إنه إيه إنه يجيب أي مصطلح بده إياه ويعطيه معنى من عنده، ولك هذا معنى. يا خالد أنت إيه الكلام الفارغ هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.